الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على أذاهم، لأن في هذه المخالطة كما ذكرنا تسبيحا لذهن المسلم أو تسبيحا منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان آمن ذلك. على كل حال الذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد وقد يجتمعان يستفيد ويفيد في آن واحد. فلا شك أن مخالطة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يكثر فيها الفساد بين الناس، لا شك أن المخالط سوف يلقى شدة ويلقى عنة وصعوبة وأذى، ولذلك كانت المخالطة خيرا له لأنه يثاب على صبره في مخالطته لبني يوسف صبرا جميلا. ومن أجل هذه النقطة أدفع المصنف هذا الحديث بأحاديث أخرى يلفت نظر المسلم الذي حضه نبيه عليه السلام على المخالطة وعلى الصبر فيما لو أصيب بأذى. أدفع هذا الحديث بباب الصبر على الأذى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.